والصواب بلا شك أنه لا فرق بينهم، وأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به عقيدة وعملا. وإذا شئت مزيد إيضاح فقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق المسلمة، لأنه تكلم على هذه المسألة كلاما شافيا. نعم أي والله ما أدري هل أسئلة أحد التواتر ولا تشمير على الأخبار؟ إي نعم تشمير على الأخبار. إذا تواتر إذا لم يكن يفيد العلم، العلم اليقين ولا يشتغل. بالنسبة إذا أردت أن يحكم هل أن الله سبحانه وتعالى يرجونه الصواب في كتابه الشريفة أو هو يتعد منه؟ الظاهر والله أعلم، لأن القرآن والسنة محفوظة إلى ذلك الوقت. والعجيب أن بعضهم ذكر من شبه إنكار نزوله، قال إن لغة عيسى سريانية ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم عربية، كيف يحكم بشريعته وهو سريان؟ كيف ينزل ويحكم الشريعة وهو سريان؟ هذه شبهة لي. وش الجواب؟ الذي يعلمون بلغات. نقول نعم، الجواب بالتقديم وبالمعنى. أولا فيها الآن ناس يتكلمون باللغة العربية وهم مسلمون يلتزمون بأحكام الإسلام قائمون به من أثر من على أثر من الوجه، ولغتهم غير عربية. والثاني أن الله على كل شيء قدير، يمكن يكون لسانه عربيا، اذا كان بالممارسه والمخالطه ينقلب لسان الانسان من سياني الى عربي، فكيف هذا بقدره الله؟ الانسان اذا اشتهى شيئا اتى بشبه ما تنطلي على احد. قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك فرسلنا لقوم قرأنا فجاؤوهم البينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أخذنا فوائدها، أخذنا فوائدها والشيخ أن الله عز وجل في المؤمنين وهو لا بد أن يكون، وغير المؤمنين لا يصرون. وفيما يقع في بعض النصر أحيانا هو استجراء بالاستجراء أو ذنب حلف. طيب نكمل فيها فائدة، فيها فائدة أيضا. أيضا هو من فوائد الآية، من فوائد الآية أيضا أن على الله حقا أوجبه على نفسه، وقوله تعالى: وكان حقا عليك. فإذا سئلنا هل يجب على الله شيء، نقول: أما بعقولنا فلا يجب على الله شيء، وأما أن يوجب هو على نفسه شيئا فهذا عن الواقع. ومن فوائدها أيضا فضيلة الإيمان، فضيلة الإيمان وأنه سبب للنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم قال: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. قال المؤلف: تزعجه، لأنه مأخوذ من أثار الصيف إذا أزعجه. الله الذي يرسل الرياح يعني يبعثها كيف شاء سبحانه وتعالى، فتثير سحابا. قال المؤلف: فتزعجه، كإثارة الصيد، فإن إثارة الصيد من مكانه يعني إزعاجه حتى يقوم. وقوله سحابا، السحاب هو معروف، هو الغيب، فيبسطه في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة. يبسطه، البسط معناه النشر، كيف يشاء، هذا على تعود إلى كيفية هذا النشر،

أفلا بعد يأذن مرتين فأكثر، وهذا أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. صار لدينا في قوله من قبله فن قولا ثلاثة أقوال: القول الأول أنها توكيد، والثاني أن الضمير يعود على الاستفسار، والثالث أن الضمير يعود على القدر، أي وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل أيضا لمبلسين. أما قوله لمبلسين فهي بالنص خبرا كان وإن كان وإن كانوا، واقترنت اللام بها من أجل إن نعم. والاقتران هنا واجب ولا جائز؟ لا جائز يعني ولا واجب؟ نقول لا جائز، وهذا يقول لا واجب. لا واجب نعم، لا وهو واجب، لا وهو جائز. طيب، ما هو سبب الوجوب؟ ما سبب الوجوب؟ لا بد أن تقرب نقبها اللام. وما هو وجه الجواز؟ وجه الجواز إنها إن ما تشتبه النبي والله وإن الاقتران إن المخففة يجب اقتران إذا اشتبه في النبي. أما هنا فما اشتبه. من أين تعرف ذلك مثلا بالمعنى؟ أخذ العمل وحزن اليوم إلى مدينة، وربما استغني عنه بدل ما نادر من أراده. وأنت ما تقول في هذا الفتية؟ طيب، الآن لو أسقطناه ألا تشتبه إن المخصصة به النافية؟ يعني لو كانت وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم مبلسين، وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم مبلسين، ها تشرب يعني يستبشرون مع أنهم ما أبلسوا ولا أيس. ربما يقع هذا، يعني يستبشرون وإن كان ما عندهم يأس من قبل. فظاهر الوجوب لا للعلة التي ذكر محمد الإسماعيلي، لأن محمد ظن أنه يجب الاقتران مطلقا، نعم، ولكنه يجب لأنها قد تشتبه بإن النافية. أما إذا لم تشتبه فهو ما يجب الاقتران، ما يجب الاقتران. هل هناك شاهد مثلا عرب لذلك؟ هنا قول الشاعر: وإن مالك كانت كرام المعاد، ويفتخر بأنه من بني مالك، ثم يقول: وإن مالك كانت كرام المعاد. هنا ما يمكن أن تشتبه إن بما. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفتخر بقوم يسلب عنهم كرام المعاد. قول لو تقول أنا مثلا من قبيلة، هذه القبيلة ما كانت كرام المعاد، يصلح؟ ما أعتقد. الحاصل أن اللام هنا للتأكيد، ويسميها بعض العلماء يسميها لام الفرق، اللام الفارقة، اللام الفارقة، وهذا أدق التعبير، وهي مع كونها فارقة تفيد التوكيد، وإنما سموها اللام الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وبين إن المخفف. طيب، إذا قال قائل: هل يمكن أن تقترن بإن اللام مع كون إن بمعنى النفي؟ الجواب: لا، وهذا هو السر في أنها فارقة، لا يمكن أن تقترن بها اللام، لأن اللام تفيد توكيد الإثبات، والنفي بخلاف ذلك، النفي يفيد النفي. قال مبلسين: يقول آيسين من إنذاره، والإبلاس مثل القنوط أشد اليأس،

لأنه من يقدر على أن يسبق النوى والحق في باطن الأرض حتى يخرج منه هذا النبات النامي؟ أحد يقدر على هذا؟ ما أحد يقدر. في هذا قد جاء في الحديث الصحيح القدسي: فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ما يستطيعون، ما يستطيع أحد أن يخلق هذا. إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلك الله أن تفكون. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ كيف؟ يعني انظر إلى الكيفية والقدرة، كيف هذه الأرض كانت غبرة كأنها محترقة أصبحت الآن روضة خضراء. قال الله عز وجل: إن ذلك أن يبتها بأن تنفث. إن ذلك لمحيي الموتى. إن ذلك أن يشار إليه. يكون عدم يخلق بشر عاق يعرف ويعرف ويتصرف ويقتل بعض بعضا وينهب بعض بعضا ويسالم بعض بعضا، والنتيجة أن يكون ضرارا. لو تصوره من أدنى تصور لوجد أن العقل يكون دلالة فقهية على أنه لا بد من ذلك، وإن لم يكن ذلك وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. نعم، ألسنا مثلا نشاهد من يخالفون في العمل، من يخالفون في الأخلاق، من يخالفون في العقيدة، ونتألم من ذلك كلها. نعم، لولا أن الله يصدر الرسول صلى الله عليه وسلم لعلك باقع نفسك أن لا يكون مؤمن، وما أنت ذلك مما تقطع قلبك. نحن الآن نتعلم لمن يخالفنا في العقيدة، لمن يخالفنا في الأخلاق، لمن يخالفنا في الأعمال، نتعلم لا شك. هذا الألم يؤثر عليه، ولكن يقول الله عز وجل: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، لكن هناك فارق. وترجون من الله العذاب. الحاصل من هذا الكون العظيم أنتم من يكون عدفا هذا. يحيى ثم يكون ضرابا. والله عز وجل يحيي الموتى ليس بني آدم فقط، ولكن بنو آدم وغيره. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في كتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرت. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن البهائم يقتص من الجرحى، يقتص من القرنى للجرحى، حتى البهائم يقضى بينها. واضح هنا. ولهذا نقول الموتى لا يختص بالإنسان فقط، بل بالإنسان وغير الإنسان. إن ذلك لمحيي الموتى. ثم أكد هذا أيضا حياء الموتى بمؤكد آخر في الجنة التي بعده، وهو قوله: وهو على كل شيء قدير. إذن أكد إحياء الموتى بمؤكدين لفظيين ومؤكدين معنويين. نعم، وقوله وهو على كل شيء قدير، كل شيء الله قادر عليه، كل شيء بدون استثناء، بدون استثناء كل ما تتعلق به القدرة ويمكن أن يكون قادر عليه، فإن الله تعالى قادر على كل شيء قدير، ليس على ما يشاء فقط، بل على ما يشاء وما لا يشاء، على ما يشاء وما لا يشاء. فهداية الكافر الذي مات على كفره الله قادر عليها، ولا شاءها ما شاء وهو قادم عليه، فلا تختص قدرته بما شاء. وبهذا نعرف أن تعبير بعض الناس أنه على ما يشاء قدير أنه لا ينبغي، بل قل كما قال الله عنه: إنه على كل شيء قدير. وأما حديث الرجل الذي رضي الله عنه ذكر القصة وفيها أن الله قال له إني على ما أشاء قادر. فهذه ما ليس المراد بها وصف الله بالقدرة مطلقا، بل وصف الله بالقدرة على هذا الشيء المعين الذي تبعده المخاطر. والله يقول قد شئته فأنا قادر عليه. وكذلك قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فالقيد المشيئة هنا ليس على القدرة، لكنه عائد على الجمع. الشيء المعين ممكن أن تقيده بالقدرة، أما إذا أردت وصف الله بالقدرة فلا تقيده بالشيء. ففرق بين أن تعلق القدرة بشيء معين خاص، وبين أن تنكر على تقييد الوصف العام لله. إذا كان الوصف العام لله فالله تعالى ما ذكر القيد المشيئة أبدا، وكان ربك قديرا، وكان الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، وما أشبه ذلك. والقدرة ضد العدل، القدرة ضد العدل. انظر إلى قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. وأتى بالعلم هنا لأن العاجز قد يعجز لعدم علمه بالشيء. نعم، واحد مهندس لكن فيه مسؤول ما يقدر يتحرك، مهندس تمام، قلنا له اصنع السيارة هذه، يقدر ولا لا؟ ما يقدر. ليش؟ ما عنده القدرة، يعني عاجز ما يقدر يتحرك. وآخر نشيط يحمل الحجر الذي أكبر منه لكنه ما يعرف اصنع هذا، إن أنا أصنع السيارة كان ماذا؟ إيه؟ لعدم العلم، لعدم العلم. انتفاء القدرة قد يكون لعدم العلم وقد يكون لعدم القدرة، ما عنده علم، ما عنده شيء، يعني عادي. طيب ذكر صاحب تشبيه هذا في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض، آخر سورة المائدة، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ذكر له عبارة منكرة، ما أراد بها سوء، الله أعلم ما أراد بها سوء. فقال وقص العقل ذاته فليس عليها بقادر. قص العقل ذاته يعني أن العقل يقتضي تخصيص ذات الله، فالله ما يقدر عليه. نعم صحيح هذا؟ ما صحيح؟ هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل الله على كل شيء قدير. ولهذا الله تعالى استوى على العرش بفعله ولا لا؟ بفعله وقدرته، ينزل الى السماء الدنيا، ياتي للفصل بين عباده، نعم، يتكلم بما اراد، كل هذا ما يتعلق بذاته وهو قادر عليه. فان قال قائل الله يقدر على إناثة فلان، هل يقدر على أن يميت نفسه؟ هذا ما يمكن، لا لأن انتفاء القدرة، لكن لأن هذا أمر لا يليق به، وهو أشد من العدل، أشد من العدل. فنقول امتناع هذا لأنه مستحيل على الله عز وجل. وبهذا السفاريني رحمه الله العقيدة لما ذكر هذا القدرة قال بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. أما المستحيل فهو مستحيل، ما يمكن المستحيل، أصله مستحيل ما يتعلق بالقدرة. يقال إن الشيطان إذا مات العالم يفرح، يفرح فرحا عظيما، وإذا مات العباد يعني ما يهم. قال جنوده له كيف تفرح في موت العابد هذا الفرح، ولا تفرح في موت العابد اللي في النهار محراب؟ قال نعم، لأن موت العالم، لأن العالم أشد علينا من العالم. وإذا شئتم أنا الآن أضيفكم، فذهب إلى العابد وقال له هل يقدر الله عز وجل أن يدع السماوات والأرض في ثوب بيضة؟ قال هذا ما يفعل، ما يفعل. قال هل يقدر الله يخلق مثله؟ قال خلق، إنما أمره إلى رسول أن يقول له كن فيكون. يمكن يقدر يخطب. نعم صح هذا ها؟ هذا لا صح وغيره. فذهب إلى العالم فقال له مثل هذا القول، قال أما خلق مثل فهذا شيء مستحيل، ولا يمكن للمخلوق أن يكون مثل الخالق أبدا مهما كان، وأما كونه يجعل السماء والأرض يخضر فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير. فنذكر أن المسكين العابد كفر من وجهه، نعم أثبت ما لا يمكن، نعم ونفى ما يمكن، وهذا حقيقة. يعني العباد مثل ما قال سفيان بن عيينة يقول من فقد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فقد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، واليهود أخفض من النصارى لا شك، لأن العالم فساده والعياذ بالله عن علم، والعابد فساده عن جهل، وما كان عن جهل فهو أهون مما كان عن علم. كيف يعني يجاب عن ذلك؟ أي آية؟ القرآن نفس القرآن يعني ورد أنه نزل ورد تنزيل. إيه؟ المراد إذا ورد أنه نزل مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر، يكون المراد ابتداء ذلك، يعني أنزلنا الجملة منه ممكن. وأما التنزيل فهو باعتبار مجموعه يكون نازلا شيء بشيء، كما في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب، نعم ونزلناه تنزيلا، مع أنه قد يأتي التنزيل لشيء وقع جملة واحد، مثل قوله تعالى وقد نزل عليك في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معه. فعلى هذا تكون القاعدة التي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة قاعدة أغلبية. الله الذي يرسل الرياح فتثير أسحابا فأبسطوه في السماء كيف يشاء إلى آخره. الاستفادة من هذه الآية الكريمة أولا كمال قدرة الله عز وجل في إرسال الرياح وإثارة فيها السحب وارتفاعها في الجو وبسطها فيها وجعلها كسفا ونزول المطر منها، نعم كم هذه من وجه استفاد به كمال قدرة الله من عدة أوجه. أولا الرياح إثارتها السحاب تصره في السماء جعله كسفا نزول المطر منه من خمسة أوجه، نعم طيب. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن السماء يطلق على كل ما أعلى بقوله فيبسطه في السماء، فإنه لا يبسط في السماء التي يسبق المحفوظ وإنما يبسط في الجو العالي. ومن فوائدها حكمة الله عز وجل في نزول المطر من أعلى، لأنه إذا نزل من أعلى عم النازل والمرتفع، بخلاف ما لو كان يجري في الأرض أسرحنا لو كان يجري في الأرض فإنه يغرق النازل قبل أن يصل إلى العالي. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة افتقار الخلق إلى رحمة الله بقوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده، ومنها إثبات المشيئة لقوله من يشاء، ومنها إثبات العبودية العامة لقوله من عباده، ومنها والنظر هل يصح الفائدة هذه ولا لا، منها جواز الاستبشار بالمطر وأن يبشر الناس بعضهم بعضا به أو ما يمكن. المهم هل يمكن يؤخذ منها جواز الاستبشار بالمطر

جهاد العلم عن ضلالتهم. ما معنى ضلالتهم؟ يعني عن متاهتهم، اذا تاهوا في الطريق ما انت بهاد العلم عنه. فكذلك هؤلاء الذين عموا عن الحق والعياذ بالله فلا يرونه، وصموا عنه فلا يسمعون، وماتوا عنه فلا يفقهونه. هؤلاء ايضا يعني لا تستطيع ان تهديهم. اولا فتامل الان في مساله الموت ومساله الصمم، قال انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمم. وفي باب العمى قال ما انت بهادي العمي، ماذا ما انت بمسلم؟ السبب لان البصر تتعلق به الدلاله وهي الهدايه، بخلاف الصمم يتعلق به السمع. طيب وما انت بهادي العمي، وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم، ان ما تسمع سماع افهام وقبول إلا من يؤمن بآيات القرآن فهم مسلمون. إن قال المؤلف ما معنى إما؟ ما هذه تفسيرية، ولهذا ما تدغم بإن، ما يقال إما، بل يقال إن ثم يقال ما على سبيل الإظهار، لأن ما تفسير له، فهي هي إن بمعنى ما تسمع. قال المؤلف سماع إفهام وقبول، ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون، أي فبناء على إيمانهم هم مسلمون منقادون، لأنه كلما تم الإيمان تم الانقياد، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا فإنه يكون أعظم إيش؟ أعظم انقيادا، أعظم انقيادا. ولهذا الإيمان يستلزم الإسلام، كل مؤمن مسلم ولا أكثر، ما كل مسلم مؤمنا، قد يستسلم الإنسان ظاهرا وقلبه منطوى على الكفر والعياذ بالله، بخلاف الإيمان. ولهذا رتب على الإيمان، رتب عليه الإسلام بالفاء، فهم مسلمون، أي فهم من أجل إيمانهم مسلمون منقادون. قوله إلا من يؤمن بآياتنا، قال المؤلف إنها القرآن، مع أن آيات جمع وليست مفردا. فما هو الجواب عن قول المؤلف؟ الجواب عن قول المؤلف أن فيه قصور، والحق أن المراد بالآيات ما هو أعم من القرآن، فيشمل جميع الكتب المنزلة، ويشمل كذلك الآيات الكونية، بأن يؤمن بأن هذا الخلق، لأن هذا الكون خلقه الله عز وجل، لأن من الناس من لا يؤمن بآيات الكون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، وش يقولون؟ سحاب مفهوم، شيء طبيعي. نعم، الكون يقول مادة وطبيعة تتفاعل وينتج بعضها من بعض وما أشبه ذلك، ما آمن بالآيات. الآيات الشرعية كذلك أيضا، من الناس من لا يؤمن بها، يكذب بأخبارها ويستكبر عن أحكامه، وهذا كثير. إذن الصواب أن المراد بقوله بآياتنا ما يشمل الآيات الشرعية كلها بكل كتب النبوة، والآيات والآيات الكونية كلها. يعني من الناس من ينكر الآيات الكونية كما تعلمون. فإذا قال قائل إن تثمر إلا من يؤمن بآياتنا، معلوم أن المؤمن ثانية، فكيف يقول إن تسمع إلا من يؤمن والمؤمن سامع؟ فكيف تجيب هذا عن هذا؟ حق عليه. هنا إذا إيه من يؤمن ثانية، تسمع من يؤمن، كيف أنه قادر للدعوة، قادر للسماع، قادر للسماع. يعني إن طيب الجواب عن هذا من أحد وجهين، إما أن يقال إن تسمع إلا من يؤمن، أي إلا من كان مستعدا للإيمان فيما تقول ومكتوبا عند الله عز وجل أنه مؤمن،

وبضمها. نعم، ضمها لغة الحجازيين وفتحها لغة بني تميم. ولهذا يروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف بضم الضاد، خلقكم من ضعف. لكن الحديث ضعيف، إنما ذكروا أن الضاد مفتوحة ومضمومة قراءة عن السبعية، والفتح لغة بني تميم والضم لغة الجاهلية. من قراءة في قراءة حق والضم، هل نقول غلط ولا لا؟ صح، أي إنسان يقرأ بكل قراءة ثابتة هو صحيح. الله الذي خلقكم من ضعف، ما هو الضعف؟ يقول الماء ماء مهين، فجعل الضعف هو النقطة، لأنه كما قال عز وجل ماء مهين. ومن هنا للابتداء كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، وقيل المراد بالضعف ضعفه بعد نفخ الروح، ضعفه بعد نفخ الروح فيه، إذ أنه حال النطفة جمال لا يوصف بأنه ضعيف ولا أنه قوي، ولكن المراد بالضعف بعد نفخ الروح فيه. نعم، عرفتم؟ وهذا هو الصحيح، فإن الإنسان ما يكون خلقا تاما إلا بعد نفخ الروح. ولهذا قال الله عز وجل ثم أنشأناه فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الإنشاء هو أول ما يكون به الإنسان إنسانا، لأن الإنسان إنسان ببدنه وروحه. وعلى هذا فنقول مراد الضعف بعد نفخ الروح فيه ضعف الطفولة، ويبتدئ من كونه حيا في بطن أمه، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى دليل. الإنسان الصغير ضعيف، ثم بعد ذلك والضعف أيضا بقواه الحسية وقواه المعنوية، فهو ضعيف في التفكير وهي قوى المعنوية والعقل وما أشبه ذلك.